السؤال السابع من أخينا عبد الرحمن توفيق البدري من ليبيا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لا يخفى عليكم في حال بلادنا ليبيا من اختلاط في المدارس والجامعات، وقد تزوجت امرأة وهي سلفية المنهج ولله الحمد وهي تدرس في الجامعة مختلط، وما زال لها سنة واحدة حتى تتخرج، فهل يجوز لها أن تنتسب أن تأتي في الامتحانات فقط وهي بلباس شرعي ومناقب ومتنقبة؟ قال له يقصد متنقبة. نقول أما مجيئها للمدرسة المختلطة فلا يجوز، أما إن كانت تأتي للاختبارات ولا يكون هناك اختلاط في الموضع الذي تختبر فيه، أو أنها تتحجب ولا يراها أحد ويشرع لها بالاختبار، فنسأل الله أن يعينها على إتمام هذه السنة والخروج من هذه الفتنة العظيمة، والله المستعان.